قال رحمه الله: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح: قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بعض قال حدثنا وهيب قال حدثني سائل النبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، وإن تبعها فله قيراطان، قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ والحجاج مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله في صحيحه، يقول حدثنا محمد بن حاتم، ونحن لا نزال في كتاب الجنائز، حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بعض بن أسد، بعض بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد، وهيب بن خالد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها، صلى عليها فقط، فله قيراط. القيراط كبر أحد، كبر جبل أحد. ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان. وتعلمون أن القيراط كبر جبل أحد، الله من الأجر، أجر الإنسان إذا صليت على جنازة لك أجر كبر أحد، وإن صليت عليها وتبعتها فلك أجران كبر أحد، نعم مثقالين كبر أحد، يعني لك مرتين كبر أحد مرتين. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد، مثل جبل أحد. الله الكريم، فضله، هذا فضل من رب العالمين، فضل من رب العالمين، كثير من الناس ما يصلي عليها لك. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير عن ابن حازم قال حدثنا نافع قال قيل لابن عمر ان ابا هريره رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازه فله قيراط من الاجر. فقال ابن عمر: اكثر علينا ابو هريره. فمات الى عائشه فسالها فصدقت ابا هريره. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيره. يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ، شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم قال حدثنا نافع، نافع عن قال قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر. قيل لعبد الله بن عمر إن أبا هريرة يقول: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تسلم فله قيراطان. قال: أكثر علينا أبو هريرة، أكثر عليك، لكن ما هو كاذب على الرسول، أكثر نعم، لكن ما هو كاذب على رسول الله عليه وسلم. أبو هريرة لازم الرسول ملازمة جنب لجنب، حتى أنه لا يطيح من الجوع يأكله الرسول، يأكله لبيته، يأكله وشربه. فأبو هريرة 582 حديث اللي روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، غالبها عن الصحابة، لكن اللي روى 1200، والباقي خذ من الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يلام أبو هريرة لأكثر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لازم الرسول ملزمة تامة. فالشاهد يقول: ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة. فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها ماذا تقول، وأخذ يقال أنه أخذ حصة بيده حتى يشوف ما ترجع به. فلما رجع قال: صدقت أبو هريرة. عائشة تقول: صدق أبو هريرة، صدق أبو هريرة. فرغم حتى وقال: فرطنا كقراريط كثيرة. نعم فرطنا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حاتم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى توضع في القبر فله قيراطان. فقيراطان؟ قال: قلت يا أبا هريرة ما القيراطان؟ قال: مثل أحد. كل إمام مسلم رحمه الله، محمد بن حازم، محمد بن حازم قال حدثنا يحيى القطان، يحيى القطان قال حدثنا يزيد بن كيسان، يزيد بن كيسان عن أبي صالح السماع، عن أبو حازم الكبير، نعم أبو حازم الكبير، عن أبي حازم الكبير قال عن أبي هريرة الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط. يقول أبو هريرة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وتبع تسلسا فله قيراطان. وبلغ القيراط يعني مثل أحده الجبل، القيراط الواحد مثل الجبل. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوة قال حدثني أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قسيد أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه نبي أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر اتلا خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها سابقا كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. أرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسأل عن قول أبي هريرة ثم يرجع فيه إليه ويخبره ما قالت. وخذ ابن عمر قوطة من حسل وتدين قلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحسن الذي كان بيده الأرض ثم قال لقد مررنا في قراريط كثيرة. من الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو صخر قال حدثنا أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قضير قال عن داود بن عامر قال عن أبيه عامر قال كنت قاعدا عند ابن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة. خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ فقال له يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ قال ما يقول؟ قال يقول إن من صلى على جنازة فله مثل أحد، ومن تبعها حتى تثمن له مثل أحد مرتين. قال فأخذ قبضة بيده ثم قال اذهب إلى عائشة فسألها. فذهب إلى عائشة وسألها فقال صدق أبو هريرة فرمى بالحصى فقال لقد فرطنا بقطريطة كثيرا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن سالم بن ابي زياد ما كان بن ابي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازه فله قيراط، فان شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل احد. المسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى القطان قال عن شعبة قال حدثنا قتادة قال عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا معدان بن طلحة عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليه وتبع حتى تدفن فله قيراطان. قال رحمه الله حدثني محمد بن هشام قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عباس قال حدثنا أبان كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. في حديث سعيد وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل احد. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن ابي هشام قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبان بن يزيد عن كلهم عن قتادة كلهم عن قتادة رضي الله عنه قال بهذا الإسناد هذا الإسناد وهذا المتن عن ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله خيرات. الحديث عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام. ثوبان رضي الله عنه وأرضاه له كرامات منها أنه كان مسافرا مع جيش وفارق الجيش علشان يقضي حاجته في ظلام الليل. لما قضى حاجته ورجع يريد القافلة إلى القافلة راح تخلص الحالة ولا يدري وين القافلة ولا يدري ما يفعل وظلام. جاءه أسد فقال يا أبا أبا كذا أنا ثوبان مولى رسول الله غصف بذنبه الأسد يقول اتبعني. فتبع ثوبان تبع الأسد حتى أوصله القافلة. انظر كرامات ثوبان وغيره من الصحابة رضي الله عنه وصله القافلة حتى وصل المروية ذهبت. قال رحمه الله دثنا الحسن بن عيسى ولا دثنا بن المبارك ولا دثنا سلام بن أبي مطيع عن أيوب بن أبي كلاب عن عبد الله بن يزيد رضي عائشة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مياه كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال فحدث به شعيب بن الحبان قال فحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال عن أيوب قال عن أبي كلابة قال عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مياه كلهم يشفعون له إلا شفعوا. نقول ما من رجل مسلم يصلي عليه مئة نفس رجل إلا يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. أدرى رضي عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها إيه ولو ما ترضى عائشة عائشة أعتقد ما ترضى حتى من المؤمنين وزوجة صفوف الخلق. قال فحدثت به شعيب بن الحباب فقال حدثني به أنس بن مالك. فقال حدثني به أنس بن مالك رضي الله عنه يعني بهذا الحديث حدث به أبو هريرة. قال رحمه الله دثنا هارون بن معروف هارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع السكوني قال الوليد حدثني وقال الآخران حدثنا ابنه قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو سقل عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريم مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه مات ابن له بقتيد أو بعسفانة وقال يا كريم انظر ما اجتمع له من الناس. قال فخرجت فإذا الناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقولهم أربعون؟ قال نعم. قال أخرجوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازتي أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفاهم الله فيه. وفي رواية ابن مروه الشريك بن أبي نمر عن كريم بن عباس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد والوليد بن شجاع قال الوليد حدثني وقال الآخران أخبرنا قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أبو صخر قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أنه مات ابن له ابن عباس بقتيد أو بعسفان. قلنا ابن عباس مات له ولد بقتيد أو بعسفان. قتيد وعسفان قريب بعضها من بعض مسافة قريبة ساعة ونص عن السيارة عن مصر. قال انظر هل اجتمع له أحد؟ قال اجتمع حوالي 40 أو أكثر. قال اخرجوه وصلوا عليه فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلى عليه 40 من المسلمين لاحظ لا يشركون بالله شيئا. صلى عليه 40 من المسلمين لا يشركون بالله شيئا. والشرك يا اخواني يتنوع ما هو الشرك به شرك يتنوع منها دعوة غير الله ومنها أن تجعل عملك لغير الله، ومنك أن تمشي بشيء لغير الله. كثير الشرك اللي يوجد في زماننا يصلون عليه حرميتين أو ثلاثمائة الحرم، لأنكم ما تدري عن الإسلام هل هو صحيح أو ما هو صحيح، هل هو يعمل أشياء من الشرك لا يعلمها لا يدري عنها، هل هو ما تدري عنها. لكن إن شاء الله نرجو أن 40 صافين أنهم يصلون على المسلم هنا في هذا الصلاة. الشاهد قال يصلى عليه 40، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه 40 فيشركون بالله شيئا شفعهم الله، كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. قال رحمه الله دنا يحيى بن أيوب وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كل من ابن علي واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا عبد العزيز بن سعيد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قال عمر فدلك أبي أمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. من الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وزهير بن حرب، وعلي بن حجر، وعلي بن حجر. قال وحدثنا ابن علي، ابن علي واللفظ ليحيى، واللفظ ليحيى. قال حدثنا ابن علي، ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن سعيد، عبد العزيز بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة فأثنى الناس على خيرا على الجنازة، وبعد قليل مر عليه بجنازة فأثنى الناس اللي عنده شرا. الأولى قال وجبت، والثانية قال وجبت. قال عمر رضي الله تعالى عنه أجرأ الناس على الرسول عليه الصلاة والسلام، لذاك أبي وأمي يا رسول الله. الأولى قلت وجبت ثلاث مرات، الأخرى قلت وجبت ثلاث مرات، فما وجبت يا رسول الله؟ قال أن الأولى مرت وأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت له الجنة لأن أنتم شهداء الله في الأرض، وجبت مر على الثاني فأثنيتم عليه شرا فقلت وجبت يعني وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. لاحظوا إخواني بعض الناس يشرعون بالجنازة ثم يقفون هني ما تشهدون عليه، ما تشهدون له على المقرى موقف إبراهيم عليه السلام، هذا كله من البدع، وليشهدون ما ندريهم مسلمون لمشركون كلها بدع في بدع. هذه الأعمال تعمل من الحرم يخرج بالجنازة يوقف في الموقف ثم يتفقون الكعبة يقولون على هذا يستفعلون بهذا، من يدري له مشرك وأنتم اللي تحملونه مشرك، ما حاجة لأن شرك أنواع، ما هو دعوة غير الله، ما هو أنواع أي حاجة يقولها الإنسان خالف أمر الله ورسوله. الشاهد أن الرسول قال وجبت الأولى الجنة وجبت الثاني النار نعوذ بالله، أنتم شهداء الله. قال رحمه الله حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حمادان بن زيد قال حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت أن أنس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بالجنازة فذكر مثل عزيز عبد العزيز أن أنس غير أن عزيز عبد العزيز أتم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد محول السند فقال حدثنا يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الأول مر بواحد فشهدوا عليه فأثنى عليه فقال وجبت، الثاني قال وجبت هذه الجنة وهذا النار. غير أن حديث عبد العزيز أتم. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد مالك بن أنس فيما قرئ عليه محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك نبي قتادة ربعي انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله من المستريح ومن المستراح منه؟ فقال لفظ المؤمن يستريح من نصب الدنيا ولفظ الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. كل ما مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثنا معبد بن سعد قال معبد بن مالك قال أنا أبي قتادة قال أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو قتادة كان يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول مر بجنازة فقال مستريح ومستراح. مر بجنازة فقال النبي عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه. فلما ذهب إلى له ما مستريح ومستراح منه يا رسول الله؟ قال مسلم مستراح من عناء الدنيا ونصبها وشقائها. مسلم في الموت تستريح من عناء الدنيا وشقائها ونصبها. ومستراح من رجل فاجر كافر يؤذي المسلمين يؤذي الناس واستراح الناس منهم من شده. الفاجر يستريح من البلاد والعباد يستريح من البلاد والعباد الشجر والدواب. انظر قال الله تعالى تقدس فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا مسلمين. السماء تبكي على المسلم اذا مات والارض تبكي على المسلم اذا مات. السماء بكاء والغمام والأرض بكاء الغبر هذه كلها يبكون على المسلم إذا مات. لما بكت عليهم السماء ما تبكي إلا على المسلم الموحد لله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي محمد بن عمرو بن لكعب بن مالك عن أبي قتادة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من هذا الدنيا ونصبها إلى رحمة الله. يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عبد الله بن سعيد قال عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال عن معبد بن كعب قال أبي قتادة الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم معنا الحديث الأول أن النبي عليه السلام قال مستريح من إلى الأخير. معنى الحديث الأول يعني هذا استراحة من نصب الدين وشقائها وهذا استراحة الناس منه من عذابه الشجر والدواب والحوان كل استراحة منه. قال رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات به فخرج به من المصلى وكبر اربع تكبيرات. الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي الحمى رضي الله عنه وارضاه ملك الحبشة نعاه الرسول عليه الصلاة والسلام يوم مات وأخرج الناس كلهم إلى الصحراء وصفوا صفوف يصلون على النجاشي رضي الله عنه أصحمه مؤمن آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي زوجه بنت أبي سفيان حبيبة رضي الله عنهم أجمعين. قال أنه خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج الناس معه إلى الصحراء فصف الناس إلى صفوف فقال إن النجاشي مات ونصلي عليه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام وكبر أربع تكبيرات على الجنازة الكريمة. قال رحمه الله وحدثني عبد الوليد صلاة الغائب يصلي عليه إذا علمنا أنه ما صلى عليه مكانه غائب ما صلى عليه مكانه ولا صلى عليه في بلد على شخصيته يصلي عليه غائب صلوا على الغائب يصلي عليه صلاة الغائب. قال رحمه الله وحدثني عبد الملك بن شعيب أنا بي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد بن شهاب زيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انه حدثنا عن ابي هريرة انه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى وصلى فكبر عليه اربع تكبيرات. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده قال عن عقيل بن خالد عن عقيل بن خالد عقيل بن خالد عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن أبي سلمة بن الزهري يروي عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن سلمة بن عبد الرحمن قالوا عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي. النعي هو إخبار الإخبار بموت فلان بن فلان. أخبر عليه الصلاة والسلام أن النجاشي أصحمه ملك الحبشة صلى مات وسنصلي عليه. فأخرج الناس إلى الصحراء ففي كثرة جميع الصحابة أنصار مهاجرين فصفهم ثلاثة صفوف عليه الصلاة والسلام ثم كبر عليه أربع مرات لأن النجاشي بلده كفار ما صلى عليه أحد وهو مسلم أصحمه مسلم رحمه الله ورضي عنه فصفهم ثلاثة صفوف وقال استغفروا لأخيكم فإنه مات الآن يعني اليوم هذا الساعة مات فاستغفروا لأخيكم فصفهم ثلاثة صفوف وصلى عليه ثلاث آيات عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي ثلاث آيات. قال رحمه الله دلني عمر الناقد وحسن الحلواني وعبد بن عمير قال وحدثنا أبو إبراهيم بن سعد قال حدثني بن صالح بن شهاب رواية عقيل بالإسنادين جميعا. يقول الإمام مسلم حدثنا عمرو الناقد وحسن بن علي وعبد بن حميد ثلاثتهم قالوا حدثنا أبو إبراهيم حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال رواية عقيل بالإسنادين روايتهم جميعا الإسناد نحو الإسناد هو والمتن هو الإسناد هو والمتن هو نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون عن سلي بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحاب النجاشي فكبر عليه أربعة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحاب النجاشي فكبر عليه. إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أصحاب ملك الحبشة لأنه ما يصلي عليها أحد في بلاده كفار كلهم هو اللي مسلم وحده هو اللي تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي تولى نكاحها عقد نكاحها وتولى قبول النكاح عمرو بن أية الضمري رضي الله عنه وفي رسالة من الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت إلى المدينة هي زوجة للرسول عليه الصلاة والسلام زوجة للرسول والعدى عليها الشاهد من أصحم ملك الحبشة مسلم فأخرج الرسول عليه الصلاة والصحابة وجعلهم ثلاثة صفوف في الصحراء جعلهم ثلاثة صفوف فصلوا على أخيكم واستغفروا له فصلى كبر عليه الصلاة والسلام أربع تكبيرات على النجاشي. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا علي بن سعيد عن ابن جرير عن عطاء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح أصمه فقام فأمنا وصلى عليه. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا ابن جريج قال عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجهم إلى الصحراء وصفهم ثلاث صفوف وأخبرهم أن النجاشي ملك الحبشة أصحمه قد مات وسنصلي عليه فاستغفروا له وكبر عليه الصلاة والسلام أربع تكبيرات صلاة غائب، وكبر المسلمون وراء الرسول عليه الصلاة والسلام أربع تكبيرات فداء للرسول، يعني صلاة غائب، يعني ما في بلاد واحد يصلي عليه. معنى هذا أن المسلم إذا مات في مكان ما صلى عليه أحد أن نصلي عليه صلاة غائب، إن كان صلي عليه صلى عليه البلد الذي هم يصلوا عليه يكتفي خلاص، ما حاجة إلى صلاة الغائب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن ايوب عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن ايوب والله له قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خلكم قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصفنا صفين. قول امام مسلم حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس قال عن أبي الزبير عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجهم إلى الصحراء وقال أنه صفهم صفين هنا وتقدم أنه صفهم ثلاثة صفوف، فالشاهد أنه كبر عليه أربع تكبيرات يصلي عليه استغفروا لأخيكم فإنه مات بالحبشة أصحمه ومات مسلم رضي الله عنه وأرضاه، فصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وكبر أربع تكبيرات. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاء قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن عليان أيوب بن أبي قلابة عن أبي المعلم بن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا خلكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني النجاشي. وفي رواية زهير إنا خلكم. قل لمن مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وعلي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب قال عمران بن حسين رضي الله تعالى قال عمران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلكم قد مات فقوموا قال عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن أخلهم مات في الحبشة النجاشي ملك الحبشة أصحمه فقوموا فصلوا عليه واستغفروا له. يقول صفهم الرسول عليه الصلاة والسلام رواية صفين ورواية الصفوف الصحراء برا والأنصار والمهاجرون جميعهم صفهم برا وصلى عليه وقال استغفروا له وسبحوا له وكبر أربع تكبيرات عليه الصلاة والسلام كما يكبر على جنازة الحاضرة، هذه صلاة غائب وكبر أربع كما يكبر على جنازة الحاضرة كل واحد، شاهد أن الغائب يصلى عليه، الغائب إذا لم يصلي على أحد فنحن نصلي عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا حسن بن ربيع محمد بن عبد الله النمري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا قال الشيباني فقلت للشافعي من حدثك بهذا قال الثقة عبد الله بن عباس هذا لفظ حديث حسن وفي رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبر رجل فصلى عليه وسبوا خلفه وكبر اربعا قلت لعامر من حدثه قال الثقه من شهده ابن عباس. يقول الامام مسلم رحمه الله حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عبد الله بن ادريس قال حدثنا الشيباني قال عن الشعبي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن الشعبي ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى على قبر بعدما دفن جاريه تقوم المسجد او انه رجل يقوم المسجد يسمى المجمر او جاريه تقوم المسجد فماتت بالليل ولا حد درى عنها وحملوها ودفنوها او انه المجمر دفنوه بالليل فلما استخبر الرسول عليه الصلاه والسلام فذهب بالصحابه رضي الله عنهم وكبر عليه أربع تكبيرات بعدما دفن لمدة كبر على الميت. معنى هذا أن الميت إذا مات ولم يعلم به المسلمون ولم يكبر يصلى عليه فإننا نصلي عليه على قبره يصلي على قبر ويصلي. وكذلك إذا خرج الناس به ودفنوا وصلوا عليه وجاءوا ناس ما صلوا عليه يصلي عليه الآخرين. يصلون عليه كما يصلون على صلى الأولون. يصلون ويكبرون أربع تكبيرات ويستغفرون له كأنه حاضر. قال الشيباني لعامر من حدثك بهذا؟ قال الشيباني لعامر الشعبي قال حدثني من أثق به أو الثقة يعني ابن عباس رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيب قال حدثنا الربيع حسن بن الربيع وأبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء يعني الشيباني يعني الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعة. قل إمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا وشيء ثم حول السنة فقال حدثنا حسن بن الربيع وأبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد ثم حول السنة أيضا فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال ثم حول السنة فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبيه معاذ قال ثم حول السنة أيضا وهو الخامس قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر أنذر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء يعني الشيباني خمسة أو ستة عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس يعني بمعنى الحديث الأول وليس في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعة وليس في حديث هؤلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر عليه أربعا لكن حديث اثنين أقدم حديثين اثنين أن النبي كبر عليه أربع مرات منهم جابر ومنهم كعب ومنهم كعب بن مالك وجابر وثلاثة من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجهم إلى الصحراء وصفهم في رواية ثلاث صفوف وفي رواية صفين وكبر عليه أربع مرات وقال لهم قبل أن يكبر استغفروا لأخيكم يعني في دعائكم استغفروا له فإنه مات لم يصلي عليه أحد هذا من كلامي أنا فإنه مات ولم يصلي عليه أحد النجاشي وهو مسلم وصلى عليه الرسول صلاة الصحراء صلاة غائب بكثرة المصلين الأنصار والمهاجرون صلوا سوا وصفهم الرسول في رواية ثلاثة وفي رواية صفين وكبر أربع تكبيرات. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله جميعا وهو بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني أبو غسام محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا يحيى بن الضريد قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حسن كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبيل نحو حديث الشيباني ليس في حديث مكبر أربعة. كل من مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة قال حدثنا معين بن أبي خالد ثم حول السنة فقال حدثني أبو غسان قال حدثنا يحيى بن الضريد قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا أبو حسين قال حدثنا كلاهما عن الشعبي عامر قال حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج الناس بكاملهم أنصار مهاجرين إلى الصحراء وصفهم في رواية ثلاثة وفي رواية صفين وصلى عليه أربع صلى عليه وقال استغفروا لأخيكم يعني بصبر واستغفروا لأخيكم وكبر أربع تكبيرات عليه الصلاة والسلام للنجاشي لأنه ليس عنده أحد مسلم وهكذا صلاة الغائب إذا مات إنسان غائب ما عنده أحد يصلي عليه، يصلي عليه نحن صلاة غائب، لأنه ما صلى أحد عليه مباشرة، فنحن نصلي على أخيكم المسلم، على أخ المسلم نصلي عليه صلاة غائب، ونكفر عليه أربع تكبيرات. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن محمد بن أرعر السامي، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبان حبيب بن الشهيد، عن ثابت عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن إبراهيم بن محمد، إبراهيم بن محمد، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا حبيب بن الشهيد، قال عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النجاشي مات في بلاده، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبره، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر، نعم، بس ولم يقل كبر. طيب. قال رحمه الله: حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن عسيد الجحدري، واللفظ لأبي كامل، قال حدثنا حماد بن زيد ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعل أنا وعنه، فقالوا مات، قال فلا كنتم آذنتموني، قال كأنهم سقروا أمره، فقال دلوني على قبر فدلوا فصلى عليه، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع الزهراني، وهو كامل الفضيل، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا ثابت البناني، قال حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد وماتت بالليل، ودفنوها بالليل ولم يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بعدين أخبروها فذهب بناس من الصحابة وصلى على قبرها، ولا يدري الراوي، ما يدري هو رجل ولا امرأة، كانه رجل فأبو نعيم المجمر هو اللي يقوم المسجد وجمره ويبخر المسجد، فمات فصلى عليه، أو امرأة، شك الراوي هل هي امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو رجل كان يجمر المسجد بالعود، يجيب العود ويجمره، ومات فأخبر الرسول بعد ما مات ودفن غضب وقال هلا أخرجتموني، يعني كأنهم تقالوا قدرها أو قدره، فذهب وصلى عليه بعد ما دفن، صلى على قبره بعد ما دفن كما يصلي عليه قبل أن يدفن كل واحد، وصلى عليه عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة وصلاتي تنور هذه القبور، صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام تنور الظلمة. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى بن بشار، قالوا حدثنا محمد بن جابر، قال حدثنا شعبة، قال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مران عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد رضي الله عنه يكبر على جنائز أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قل الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قال حدثنا الجميع عن محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا عمرو بن مرة، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائز أربعة، قال إن زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائز أربعة، لأنه هو إمام المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يكبر على جنائز أربعة، ومرة كبر خمسا، فسئل قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر خمسا، ما كبر خمسا الرسول إلا على حمزة، حمزة نعم كبر عليه خمسا، وغير حمزة ما كبر، إنما كبر على حمزة، وقد يقال سنة ما دام كبر على جنازة ولو كان عمه كبر عليه خمسا فلك أن تكبر خمسا لأنها سنة. نعم. الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحسنى بالصالحين، اللهم صل وسلم.